ندري يا المهدي تنتظرنا. سجلي الأسماء لو شفتنا ندري يا المهدي تنتظرنا. سجلي الأسماء لو شفتنا تالي تمحيها لو غلطنا. تمتحنا ندري يا المهدي تنتظرنا. أسرع حبيبي شوي. سجل الأسماء لو شفتنا تالي تمحيها لو غلطنا. تمتحنا افتحي عيوني على صفحات كتابك خلني انظر موقعي ارفع حجابك. افتحي عيوني على صفحات كتابك خلني انظر موقعي ارفع حجابك. جملة صارك انا لا بر دارك ما قبلت ادخل ولا اسمع حوارك. جملة صارك انا لا بر دارك ما قبلت ادخل ولا اسمع حوارك. قلت للحجيم بعد يوقف بأمالي سد لو سمع مني الوعد يمنعني عنك. لو علا صوتي ارتفع والقلب ذابي وخشع نورك المخفي انطبع ذابحني صمتك. قلت للحاجين بعد يوقف بأمالي سد لو سمع مني الوعد يمنعني عنك. لو علا صوتي ارتفع والقلب ذابي وخشع نورك المخفي انطبع ذابحني صمتك. جيتك أتأسف واعتذر لك. اسمع للبدر مني ما نصفتك عوريت قلبك ما رحمتك ما حشمتك جيتك أتأسف واعتذر لك للبدر مني للبدر مني ما نصفتك عوريت قلبك ما رحمتك ما حشمتك تنتظر قلبي بعجل وانا الهجرتك تمسحي ذنوبي وأمل أرجع لحضنك لكن أنا بلا حياة أهرب لغيرك تقترب مني وأنا بنفسي طردتك تنتظر قلبي بعجل وأنا الهجرتك تمسحي ذنوبي وأمل أرجع لحضنك لكن أنا بلا حياة أهرب لغيرك تقترب مني وأنا بنفسي طردتك ارأفي انت بحالتي واقرا دمعي وحسرتي يلي بيدك دمعتي اقبلني عندك ارأفي انت بحالتي واقرا دمعي وحسرتي يلي بيدك دمعتي قبلني عندك يلي بيدك دمعتي قبلني عندك ما تنتظر مني الرجوع وأوقفي بجيشك خضوع تنطحين فيك الضلوع لبي وعدك ارأفي انت بحالتي واقرا دمعي وحسرتي يلي بيدك دمعتي اقبلني عندك انتظر مني الرجوع واوقفي بجيشك خضوع تنطحين فيك الضلوع نلبي وعدك نلبي وعدك ندري يا المهدي تنتظرنا سجل الأسماء لو شفتنا تالي تمحيها لو غلطنا تمتحينا ادي تدري يا المهدي تنتظرنا سجل الأسماء لو شفتنا تالي تمحيها لو غلطنا تمتحنا افتحي عيوني على صفحة كتابة خلي انظر موقعي ارفع حجابا جملة صارك انا لو برا دارك ما قبلت ادخل ولا اسمع حوارك قلتي للحاجي بعد وقفي بامالي سد لو سمع مني الوعد امنعني عنك لو علا صوتي ارتفع والقلب ذاب وخشع نورك المخفي انطبع ذابحني صمتك قلتي للحاجب بعد يوقف بأمال سد لو سمع مني الوعد امنعني عنك لو علا صوتي ارتفع والقلب ذابي وخشع نورك المخفي انطبع ذابحني صمتك جيتك اتاسف واعتذر لك للبدر مني ما نصفتك جيتك اتاسف واعتذر لك للبدر مني ماني صفتك عوريت قلبك ما رحمتك ما حشمتك انتظر قلبي بعجل وانا الهجرتك تمسحي ذنوبي وأمل أرجع لحضنا لكن أنا بلا حياة أهرب لغيرك تقترب مني وأنا بنفسي طردتك تنتظر قلبي بعجل وانا الهجرتك تمسحي ذنوبي وأمل أرجع لحضنك لكن أنا بلا حياة أهرب لغيرك تقترب مني وأنا بنفسي طردتك ارأى فين تبحالتي واقرأ دمعي وحسرتي يلي بيدك دمعتي قبلني عندك تنتظر مني الرجوع واوقفي جيشك خضوع تنطحن فيك الضلوع لبي وعدك ارقف انت بحالتي واقرا دمعي وحسرتي يلي بيدك دمعتي اقبلني عندك تنتظر مني الرجوع واوقف بجيشك خضوع تنطحين فيك الضلوع النبي وعدك وتنطحين فيك الضلوع النبي وعدك لا تضيعوني الحلم يهتف علينا وينتظر منا العهد يشتاق لنا شنه احنا ننتظر قولوا ليا شنا واقف ينتظر يبصم ولينا انتظر ندخل انتظر ندخل والنبض نرسل خطويتن بسمل ونهتف بثار ويكتمل صفا ويأذن ربا يطلب بحق وياخذ بثار لا تضيعون الحلم اهتف علينا ينتظر منا العهد يشتاق لنا شنو احنا ننتظر تقولوا ليا جنا واقف ينتظر يبصم الينا ينتظر ندخل والنبض نرسل خطويتا بسمل ونهتف بثاره ويكتمل صفه يأذن ربه ويطلب بحقه وياخذ بثار يمتى بعد قلبي استعاد وانا انتظر ولا ذلك قلبي وفدا ما ينقهر ما ينقهر يمتى بعد قلبي استعاد وانا انتظر ولا ذلك قلبي وفدا ما ينقهر قلبي وفدا ما ينقهر والله من أهل القرب احنا نسخنا وبمراحلك العشق احنا نعجنا يا عمري وشوف القلب اللي انتظرنا ورتب اوراق الفرج ورتب اوراق الفرج واذن الينا احنا خدامك نوقف بابك بعسكر قيامك ونأتمر بامرك احنا خدامك نوقف بابك بعسكر قيامك ونأتمر بامرك يخسه الظالم ما يرد سالم لا ولا نساوم ونتبع نهجك لا ولا نساوم يل تنتظر أمر النصر ما نتركك يل تنتظر أمر النصر ما نتركك وجنودي لك طاع الأمر ما نهجرك ما نهجرك ما نهجرك يل تنتظر عمر النصر ما نتركك ما نتركك ما نتركك ما نتركك والله من أهل القرب احنا نسخنا وبمراحل كل عشق احنا عجنا أمري وشوف القلب اللي انتظرنا ورتب أوراق الفرج وإذن إلينا احنا خدامك نوقف بابك عسكر قيامك ونتمر بامرك يخسها الظالم ما يرد سالم لا ولا نساوم ونتبع نهجك لا ولا نساوم ونتبع يل تنتظر أمر النصر ما نتركك وجنودي لك طاع الأمر ما نهجرك يل تنتظر أمر النصر ما نتركك في قلوبنا الأمل وانت خير العمل تنتظر ما تمل للجنود بحماس احنا عشنا انتظار وانت عشت انتظار والنتيجة انتصار والمبادئ أساس في قلبنا الأمل وانت خير العمل ننتظر ما تمل للجنود بحماس احنا عشنا انتظار وانت عشت انتظار والنتيجة انتصار والمبادئ أساس انتظرنا ومن فهمنا عشنا لجلك العمرنا صاحب انت لو مشينا يكفي الحساس عمدنا انت بس نسمعك نادي في البايعك بالاسم نسمعك تعطي انت المهام انت بس نسمعك نادي في البايعك بالاسم نسمعك تعطي انت المهام خلني شوفك لولا لحظة عطنا منك نظرة نظرة يلي عشنا قرب حسرة ينتظرنا ولله أمره ينتظرنا ولله أمره في قلبنا الأمل وانت خير العمل ننتظر ما تمل للجنود بحماس احنا عشنا انتظار وانت عشت انتظار والنتيجة انتصار والمبادئ أساس والنتيجة انتصار والمبادئ في قلوبنا الأمل وانت خير العمل ننتظر ما تمل للجنود بحماس احنا عشنا انتظار وانت عشت انتظار والنتيجة انتصار والمبادئ أساس تنتظرنا ومن فهمنا عشنا لجلك العمرنا صاحب انت لو مشينا يكفي الإحساس عمدنا انت بس نسمعك نادي في البايعك بالاسم نسمعك تعطي انت المهام خلني شوفك لولا لحظة عطنا منك نظرة نظرة يلي عشنا بقربة حسرة ينتظرنا والله أمره ينتظرنا ولله أمره خلني شوفك لولا لحظة عطنا منك نظرة نظرة يلي عشنا بقربة حسرة ينتظرنا ولله أمره يمتى بس نسمعك بالاسم نسمعك تعطي انت المهام في قلبنا الامل وانت خير العمل تنتظر ما تمل للجنود بحماس احنا عشنا انتظار وانت عشت انتظار والنتيجة انتصار والمبادئ أسار تنتظرنا ومن فهمنا عشنا لجلك كل عمرنا صاحب انت لو مشينا يكفي الإحساس يا عمدنا خل نشوفك لولا لحظة عطنا منك نظرة نظرة يلي عشنا قرب حسرة ينتظرنا ولله أمره ينتظرنا ولله تنتظرنا ومن فهمنا عشنا لجلك كل عمرنا صاحب انت لو مشينا يكفي الإحساس يا عمدنا خلني شوفك لولا لحظة عطنا منك نظرة نظرة يلي عشنا قرب حسرة ينتظرنا ولله أمره خلني شوفك لولا لحظة عطنا منك نظرة نظرة يلي عشنا قرب حسرة انتظرنا ولله أمره